الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذه المجالس، نسأل الله جل وعلا أن يثبتها لنا وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص وأن ييسر علينا إتمام هذه الكتب. قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد بينا ان ساق العلم لا ترتكز الا على قاعده الادب، وقد قال علماؤنا من السلف: اجعل ادبك دقيقا واجعل علمك ملحا. وقد ظهر لنا كثير من الاثار ومن افعال السلف في مجالس العلم مما يكون حريا بأمثالنا، التأسي بأمثاله. كان عبد الرحمن بن مهدي إذا عقد مجالس التحديث وأراد أن يحدث كأن على رؤوسهم الطير، ما أحد يتحرك ولا يتنفس، لأنهم ينتبهون أولا معظمين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الوكيل الآن يسرد ما قاله الأصيل، كأن الأصيل يتكلم بين أيديهم، فكيف يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعظيمهم لحديث النبي تعظيما لذات النبي صلى الله عليه وسلم. في ذات مرة وهو يحدث رأى رجلا من طلبة الحديث المجدين الذين يعني ما يتركون الدرس، رآه يبتسم فسكت غفل عنه، ثم رآه بعد ذلك يبتسم فسكت وأسكت الناس، فلما رآه يبتسم وقف نيها ثم قال: أحدثكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبتسمون؟ ما حدثتكم شهرا ومنعهم الحديث شهرا. يعني كادوا يقتلون هذا الطالب، منعهم من أن يسمعوا حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فقط من أجل الابتسام. وأنا ذكرت قبل ذلك المسألة عن شعبة وهو جالس مجلس التحديث وهو يحدث ويسمع الأصوات فيقول: ما هذا المطر؟ ما يريد أن يتهمهم، المطر الصوت هذا من المطر، مطر في الخارج؟ قالوا: لا مطر. وهو يحدث يسمع كأنها خشخشة، يقول: المطر؟ يقولون: لا مطر. فقام رجل فقال: هي القرطاس والقلم، يعني صوت القلم ونحن نكتب عنك الحديث. فيرى أن هذا يشوش على تركيزه وأن هذا ليس من أدب في سماع حديث نفسه. فقال: لا والله، ما أحدث اليوم أحدا إلا أعمى. ليش؟ لو طلع له أعمى بيكتب هتبقى مشكلة، الأعمى يقولنا يكتب. قال: ما أحدث أحدا إلا أعمى. فقام رجل أعور فقال: حدثني بنصف حديث. كانت مسألة للأعمى، تحدثني بنصف حديث. الغرض المقصود يعني أدب المجلس وأدب الذين يجلسون في مجلس التحديث، كان أدب جم صراحة، هذا يعقب له علمانا فصلا خاصا بأداب العالم وأداب المتعلم. فنحن نقول لابد من كل لحظات ونحن ندرس نراجع أنفسنا في مسألة التأدب ومعرفة الفضل لأهل الفضل. ما ضاع الناس إلا أنهم أهدروا قدر رجالته، أمة خابت وخسرت إن لم تعرف قدر رجالته، ضاعت تاهت انبطحت أرضا كانت في ذيل القائمة لأنها لا تعرف قدر رجالته. ويؤتي كل ذي فضل فضله. اليوم إن شاء الله ما زلنا مع الكلام على الأهمية قصوى في باب الاعتقاد، إذ لا نجاة إلا بالاعتقاد. وقد قدمت مقدمة الأسبوع الماضي ولولا التعب الشديد الذي منعني من الإكمال بأن نجاة المرء منوطة ومرهونة بالإيمان بالاعتقاد الصحيح السديد. هذه الأمة لا تنجو إلا بالاعتقاد السديد، وما هلكت الأمم إلا بالاعتقاد غير السديد. وقد قلت بأن التخبط الذي نراه الآن حتى في ساحة الدعوة وساحة الملتزمين كل هذه التخبطات الشديدة التي ظهرت على السطح أو التي خفيت كلها سببها هو الجهل في مسائل العقائد. بوابة العلم إتقان العقيدة. إن وردت محدثا لا يتقن باب العقيدة فاطرح وانفض يدك، إن وردت فقيها لا يتقن باب العقيدة فانفض يدك. أنا أقول لك في فحول تقرأ له في كتب الفقه يفرعون التفريعات الدقيقة التي لا يمكن أن تتصورها أنت، تقول أنا جالس فوق الشجرة يلعب برأسه حتى يأتي بهذه التفريعات ويقول ومن السنة أن تذهب لتتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بتراب النبي تتبرك به بل وتسأله، وعقيدة خير، وهو فحل من فحول الفقهاء ضاع وضيع نفسه بهذه العقيدة الشركية. الغرض المقصود بوابة العلم علامتها إتقان العقيدة، ولا يحل لامرئ قط أن ينشغل بعلم ويتخصص فيه إن لم يتقن العقيدة. احنا نتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا في أبواب العقيدة اليوم سنتكلم عن كتاب الإيمان لابن مندة، والكلام على الكتاب الذي نتعلم منه وننظر فيما فيه من حق أو فيه من خطأ، نرد الخطأ ولو فيه من صواب تعلمنا، وكتاب البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم وهي لتغليط بعض المفاهيم. فننظر إن شاء الله فيما وصلنا إليه الأسبوع الماضي، تكلمنا عن مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وأثبتنا ذلك، لكن النتيجة كانت مقدمة لنتيجة مرجوة. إيش النتيجة المرجوة؟ ما دام حيا في قبره وما دمنا قلنا بأن حياته خير لهذه الأمة ومماته خير فينتفع به بعد موته بسؤاله بالاستشفاع به باستشهاده بسؤاله والفتوى كما سنرى يفتي وهو في قبره بأبي هو وأمي، فدي نتيجة أخرى عن النتيجة الأولى. فننظر، احنا قلنا هذه المقدمة التي قدمها المصنف ليصل لهذه النتيجة، وقد رددنا على هذه النتيجة بالأسبوع الماضي وبيناها. اليوم إن شاء الله أتاه سؤال جيد جدا أيضا، بعض المفاهيم التي تراد أن تثبت لا أن تصحح كما سنبينها، وهي هل يمكن فعلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اليقظة؟ ما حقيقة هذا الأمر؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد السؤال الرابع، هل يمكن فعلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اليقظة؟ وما حقيقة هذا الأمر؟ الجواب إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ليست من المسائل التشريعية التي يترتب عليها زيادة في الدين. نعم، قف عند هذا. إذن يقرر القاعدة ويقول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل التشريعية التي لا يترتب عليها، ليست من المسائل التشريعية التي لا يترتب عليها زيادة في الدين، وهذا خطأ بين تناقض فيه المصنف في آخر كلامه، لأنه سيستدل على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بالشيخ عليش وغير الشيخ عليش المالكي المعروف فحول والسيوطي، وهؤلاء يجردون القلم على أن العلماء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتوه، كل واحد من العلماء يقول له هذا الحديث أنت قلته، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم قلت هذا الحديث، فيقول هذا الكلام صحيح حديث صحيح، خلاص يموت يحيى بن معين ومن معه كما سمعت صحيح، ثم يسأله بعد ذلك وهل هذا الكلام صحيح يوافق الشرع أم لا يوافق الشرع، فيقول له يا محمد يا عليش يا فلان هذا الكلام لا يوافق الشرع، فيقول هذه الفتوى فتوى خاطئة لأنها تخالف الشرع وقد حدثني بذلك من فضل. يبقى إذن لما يقول ليست من المسائل التشريعية فنقول إذن أنت هدمت ما تتبناه، أنت بتستدل بأن العلماء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الأحاديث فأخبرهم عن صحتها وضعفها، وسألوه عن المسائل العلمية فأفتاه، فكيف لا تترتب عليها مسائل شرعية؟ لا، ده هي أم المسائل الشرعية تترتب عليه صحة الأحاديث وضعفها، الكلام على الفتوى الأخذ بها أو لا، الحل والحرم. نعم. قل وإنما هي مسألة واقعية يتحمل مسؤوليتها من ادعى ذلك، وهي من قبيل المبشرات ومن قبيل الكرامة، فهذه الرؤية لا تتنافى مع كونه صلى الله عليه وسلم انتقل من حياتنا هذه، ولا يلزم منها دعوة الصحبة. لا والله، نقف عندها. هو يقول الآن، هو يريد يحترز عشان ما تأديه تصرخ ببوق وتقول علماءنا وابن حجر والذهبي والنووي يقولون أنت الآن إذا ادعيت أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا فاهمين المسألة إيش؟ لب السؤال الأول متصور، أرى النبي أمامي، ترى الرجل جالس معك ويشرب الشاي يرمي الشاي، في إيش؟ النبي معك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ وسلم على النبي، رأى النبي، وانت اصلع كيف ما شئت تبحث لن ترى، هذا خاص به، مفهوم؟ هذه لب الموضوع الذي نبحث فيه الآن، رؤية النبي إيش؟ يقظة. طيب، هو يقول أصلا هذه لا يستلزم منها دعوة الصحبة. طيب، احنا نريد نعرف من المتقدمين ومن المتأخرين من الصاحب، عرفونا الصح، الصاحب إن كان اسمه عمرا، إن كان نسميه عمرا فهو الصاحب، إن كنا نسميه زيدا ليس بصاحب، إن كان اسمه أحمد فهو صاحب، إن كان اسمه شاكر لا يكون صاحبا. فالصحبة مدارها على الأسماء خطأ. لا يا شيخ. أمال إيه يا شيخ؟ الصحابية وما يراها. الصحابية وإيه؟ أيوة اتفضل اتفضل. الصحابة ومن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على هداه. نعم يعني من لقي، تقصد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم نقول له أنه إيش؟ وهذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا ندعي له الصحبة؟ فلا هو صح بتقريرات المتقدمين والمتأخرين لما نخالف. اتفضل. اعتراض غير مقبول بل سنعترض عليك به. قال: ولا يلزم منها دعوة الصحبة ولا يترتب عليها أي شيء. إذا عرفنا ذلك ننظر هل هذه الدعوة مستحيلة عقلا أو لا. فالمستحيل العقلي هو وجود أي ذات في مكانين في وقت واحد، ودعوة رؤيته صلى الله عليه وسلم لا يلزم منها وجوده في مكانين في وقت واحد، إذ مكانه صلى الله عليه وسلم روضته الشريفة يحيى فيها صلى الله عليه وسلم يصلي لربه ويأنس به، كما أن الأنبياء جميعهم أحياء في قبورهم. فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: مرت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. ورؤيته لحظة هذه صراحة يعني مسألة تلبيس، تعرفون إيش الأصل فيها؟ الأصل فيها الآن هو يثبت ما هو ثابت ويقرر ما هو مقرر، هو أن السلام حي في قبره، نعم، يصلي في قبره، نعم، صحيح، يأنس بربي في قبره، نعم. إذن الولي كيف سيراه وهو في قبر؟ لأنك لو قلت له أنا في الأسكندرية ومن أولياء الله الصالحين رأيت النبي، برأيته وين؟ في الأسكندرية. طب وين القبر؟ أصبح القبر الآن خاليا منه، فهو يحترز من هذا الذكاء، عارف راق يحترز، يقول لا، ما يوم الاستحالة أن يكون في مكانين، يكون في الإسكندرية أنت تراه ويكون هناك فين؟ في الروضة الشريفة وأنت تسلم عليه. لا، ده هو المسألة مسألة، هو طبعا حيعممها، لكن هو أراد أن يحترز أولا ليخطف ألباب الناس، إن هو إيش يقول؟ لا، ده سينكشف للولي الحجب الموجودة عنده هذه والرسومات حتى تنكشف له الروضة، فينظر في القبر فيرى السلام يصلي في إيش؟ في قبر. مفهوم؟ طيب، وبعد ذلك يعني سيأتي يبين لا العموم، يعني ممكن واحد يراه في المسجد، واحد آخر يراه في البحر، الآخر يراه وطاير في السماء، يراه، ممكن أن يراه. نعم. قال: ورؤيته صلى الله عليه وسلم لا تعدو أن تكون انكشافا للولي عن حاله الذي هو في قبره صلى الله عليه وسلم يقظة، وهذا لا ينكره العقل ويؤيده النقل، فقد ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب فكشف الله عز وجل له عن حال سارية كرامة له رضي الله عنه، وفي بلاد نهوان فارس، وناداه قائلا: يا سارية الجبل الجبل. نعم، هذا يعني هذا الحديث أو هذا الباب اشتهر جدا بين العامة، وهو إسناد متكلم فيه، إسناد ضعيف، لكن أنا سأتعهد مع الرجل في كل التصنيف لأنه لا علم له بالحديث أن أتنزل في كل الأحوال بكل ما يستدل به أنه صحيح، وامشي معه على الصحة وأبين الحق من الباطل فيه. نعم. وسمع سارية النداء، وطالما جاز وقوعه لغير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتصر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو حتى الصحابة وحدهم، وكذلك المرئي فقد يكون سارية أو غيره، وقد تكون الرؤية رؤية صورة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لحظة نقف عند هذا، معلش أنا أوقفكم عشان تنتبه، في أحد ادعى أنه رأى مريم يقظة أو رأى إبراهيم يقظة؟ في حد ادعى أنه رأى موسى يقظة؟ لا، يبقى ليش قصرتها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وقد تكون رؤية صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه في روضته الشريف، والرأي رأى صورته الشريفة وتسمى صورة من عالم المثال. كيمياء، داخلين في الكيمياء الآن، حضرنا صورة في البكالوريوس الكيمياء اللي هتطلعوا منه. ايه تفضل بقى كمل. والرأي رأى صورته الشريفة وتسمى صورة من عالم المثال، وذلك ينتج من كثرة المحبة والتفكير في شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم، فالإنسان قد تتعدد صورته بتعدد الأسطح العاكسة كالمرايا وغيرها. الحمد لله شغلين احنا زمودك في الكيمياء الآن. وقد ورد النص النبوي الذي يؤكد إمكانية وقوع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. فعبارة النبي صلى الله عليه وسلم فسيراني في اليقظة تدل على إمكان رؤيته له في حياته وتخصيص اليقظة بيوم القيامة بعيد لأمرين: الأول أن أمته صلى الله عليه وسلم ستراه يوم القيامة من رآه في المنام ومن لم يره. الثاني هذا تعقيب متين، هذا كلام متين، كل من وجه الرواية من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أن هذا في يوم القيامة تعقب عليه تعقيب متين، ما أحد يستطيع منصف يستطيع أنه يوقف هذا التعقيب، تعقيب متين ورصين، التحجير تحجير بلا دليل، ده الحق، كل الأمة سترى يوم القيامة، إيش الفائدة بقى لما يقول فسيراني في اليقظة؟ تعقيب متين، هذا من أول. قال: فعبارة النبي صلى الله عليه وسلم فسيراني في اليقظة تدل على إمكان رؤيته له في حياته، وتخصيص اليقظة بيوم القيامة بعيد لأمرين: الأول أن أمته صلى الله عليه وسلم ستراه يوم القيامة من رآه في المنام ومن لم يره. الثاني أن الحديث لم يقيد اليقظة بيوم القيامة، وهذا التخصيص بغير مخصص تحكم ومعاندة. ولقد صارت هذه المسألة في زمن العلامة السيوطي، فصنف كتابا خاصا وسماه تنوير الخلق في إمكان رؤية النبي والملك، وقال في مقدمته: فقد كثر السؤال عن رؤية أرباب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وأن طائفة من أهل العصر ممن لا قدم لهم في العلم بالغوا في إنكار ذلك والتعجب منه. لحظة، ممن لا قدم لهم في العلم، هذا هو النووي وابن حجر والقرطبي وكل المتقدمين يقولون بذلك، ذل لا قدم لهم في العلم، انتهى الموضوع، تفضل. وأن طائفة من أهل العصر ممن لا قدم لهم في العلم بالغوا في إنكار ذلك والتعجب منه وادعوا أنه مستحيل، فألفت هذه الكراسة في ذلك وسميتها تنوير الحلق في إمكان رؤية النبي والملك. يعني هو السيوطي، يعني أين هو من الحافظ ابن حجر فقط، من شيخه يعتبر، أين هو منه لما يقول ممن لا قدم راسخة؟ ماشي، هو السيوطي طبعا معروف، السيوطي عقيدته فيها شيء، السيوطي أيضا حتى منهجه في التصحيح منهج معوج ليس بصحيح، يعني يأتي بالحديث الباطل ثم يأتي بمئة طريق أبطل من الباطل هذا، ويقول وكيف يضعفونه وقد جاء من طريق كذا وكذا وكذا، وهذا الطريق كله أعور، وجاله أعمى، وجاله واحد أعمى وأصم، وبعدين جاء الثالث أشل وأصم وأعمى، مين اللي هينفع مين؟ انتهى الموضوع، ده الأولاني هو اللي ممكن يشيلهم، صحيح ولا لا؟ ويأتي يقول كل هذه الطرق لا تصححه. فلقد ساق في هذه الرسالة الأدلة والبراهين على جواز وإمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وكذلك سماع صوته صلى الله عليه وسلم والملائكة. يقول ابن حجر الهيتمي: أنكر ذلك جماعة وجوازه آخرون، وهو الحق، فقد أخبر بذلك من لا يتهم من الصالحين، بل استدل بحديث البخاري: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي بعيني رأسه، وقيل بعين قلبي. عارفين إيش بعين قلبي؟ الرؤية أما رؤية بصرية وإما رؤية بصيرة، ورؤية البصيرة هي الرؤية القلبية، وهذه بفضل لا نعارض فيها حتى لا نقف معها طويلة. لو ادعى أحد أنه رأى المسلم بعين البصيرة من شدة حبه وتحريه للسنة نقول ماشي تمر، احنا نتفق أن المسلم رأى ربه بقلبه، لكن بالنسبة لرؤية العين البحر كله في رؤية العين. واحتمال إرادة القيامة بعيد من لفظ اليقظة على أنه لا فائدة في التقييد حينئذ، لأن أمته كلهم يرونه يوم القيامة من رأه في المنام ومن لم يره في المنام. وفي شرح ابن أبي جمرة الأحاديث التي انتقاها من البخاري ترجيح بقاء الحديث على عمومه في حياته وماته لمن له أهلية الاتباع للسنة ولغيره. قال: وما يدعي الخصوص بغير تخصيص منه صلى الله عليه وسلم فقد تعسف. ثم ألزم منكر ذلك بأنه غير مصدق بقول الصادق، وبأنه جاهل بقدرة القادر، وبأنه منكر لكرامات الأولياء مع ثبوتها بدلائل السنة الواضحة. ويقول العلامة النفروي المالكي: يجوز رؤيته عليه الصلاة والسلام في اليقظة والمنام باتفاق الحفاظ، وإنما اختلفوا. وين باتفاق الحفاظ؟ لا أكثر المالكية ينكرون ذلك، وهو مالكي. وإنما اختلفوا هل يرى رأي ذاته الشريفة حقيقة أو يرى مثالا يحاكيها، فذهب إلى الأول جماعة، وذهب إلى الثاني الغزالي والقرافي واليافعي وآخرون، واحتج الأولون بأنه سراج الهداية ونور الهدى وشمس المعارف كما يرى النور والسراج والشمس من بعد، والمرئي جرم الشمس لأعراضه، فكذلك البدن الشريف فلا تفارق ذاته القبر الشريف، بل يخلق الله عز وجل الحجب للرائي ويزيل الموانع حتى يراه كل رائي ولو من المشرق والمغرب، أو تجعل الحجب شفافة لا تحجب ما وراءها. والذي جزم به القرافي أن رؤياه مناما إدراك بجزء لم تحله آفة النوم من القلب، فهو بعين البصيرة لا بعين البصر، بدليل أنه قد يرى قدره الأعمى. وقد حكى ابن أبي جمرة وجماعة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقظا، وروي من رآني مناما فصاراني يقظا، ومنكر ذلك محروم. ومنكر ذلك محروم لأنه إذا كان ممن يكذب بكرامات الأولياء فالبحث معه ساقط تكذيبه ما أثبتته السنة. أشار إلى جميع ذلك شيخنا شيخ مشايخنا اللقاني في شرح جوهرة التوحيد. ومعروف جوهرة التوحيد لمن خاصة بمن؟ الحمد لله المؤمن يا معروف. تفضل. وقال ابن حاج في المدخل: بل بعضهم يدعي رؤيته صلى الله عليه وسلم وهو في اليقظة، وهذا باب ضيق، وقل من يقع له ذلك الأمر إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان، بل عدمت غالبا، مع أن لا ننكر من يقع له هذا من الأكابر الذين حفظهم الله تبارك وتعالى في ظواهرهم وبواطنهم. بل إن الشيخ عليش تكلم على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تأييد آراء العلماء والعلماء المجتهدين، فنقل عن الإمام العارف عبد الوهاب الشعراني أنه قال: وسمعت سيدي عليا الخواص يقول: لا يصح خروج شيء من أقوال الأئمة المجتهدين عن الشريعة أبدا عند أهل الكشف خاطبة، وكيف يصح خروجهم عن الشريعة مع اطلاعهم على مواد أقوالهم في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ومع اجتماع روح أحدهم بروح النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعت روحه بروح النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الآن الربانيين اللي بيأخذون العلم حي عن حي لا ميت عن ميت. نعم. ومع اجتماع روح أحدهم بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة: هل هذا من قولك يا رسول الله أم لا؟ يقظة ومشافهة. وكذلك كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن كل شيء من الكتاب والسنة. ده خلاص شيخ مباشر النبي صلى الله عليه وسلم كل ولي. ها نعم هو شيخ مباشر الآن. تفضل. وكذلك يسألونه صلى الله عليه وسلم عن كل شيء من الكتاب والسنة قبل أن يدونوه في كتبهم، ويدين الله تبارك وتعالى به، ويقولون: يا رسول الله، قد فهمنا كذا من آية كذا، وفهمنا كذا من قولك في الحديث الفلاني كذا، فهل ترضاه أم لا؟ رأيت حتى الفهم بيصوب لهم الفهم. نعم هذا مرادي فدوروا حول إيش الفايدة من قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى رسول وإله. وليش لما انتهى الموضوع ما مردود الرسول؟ عندنا الحمد لله في الكشف كل واحد طالع بكل دقيقتين طالع يقول: قولك يا رسول الله نعم، هذه الكلام مرادك صحيح، نعم هذا مراد. ليه ما في وين المشاهدين ما يموت وانتهى الموضوع؟ ما في اجتهاد في اي عصر. نعم. وليه ما يقول بلغوا عني ولو ايه؟ دعك، هو ان شاء الله سياتي في الرد. تفضل. ويقولون: يا رسول الله، قد فهمنا كذا من ايات كذا، فهمنا قولك كذا في الحديث الفلاني كذا، فهل ترضاه أم لا؟ ويعملون بمقتضى قوله وإشارته صلى الله عليه وسلم. ومن توقف فيما ذكرناه من كشف الأئمة ومن اجتماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأرواح قلنا لم هذا من جملة كرامات الأولياء بيقين. من العرض السابق نرى أن رؤية الصالحين للنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة قد تحدث، ولا يوجد مانع عقلي أو شرعي يمنعها، ولكن هذا باب عزيز ليس مفتوحا لكل أحد، وينبغي على من رآه ألا يحدث من لا طاقة له بهذا حتى لا يكذب، فمخاطبة الناس بما يعقلون أولى، والله تعالى أعلى وأعلى. هذا صحيح، الحمد لله شكرا. طيب احنا نخلص من هذا الكلام الذي سرد عليكم بأن الأدلة على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أدلة ثلاثة استجمعها المصنف وأتى بالأدلة الثلاثة. الدليل الأول صراحة هو من أقوى الأدلة التي يستدل به، وهي من أشكل الأدلة التي لابد أن نقف معها بعض الوقت، وهو دليل الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أول دليل استدل به. الثاني استدل بدليل القياس، وهو القياس على ما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، أنه قام على المنبر فرأى سارية في مأزق، وسارية كان ميتا طبعا، كان من 5000 سنة قبل عمر الخطاب ميت، فدعاه من كرامات كان إيش؟ الحمد لله هذه لمحة بس تفهموه. فكان سارية كشف الله له الحجب فقال: الجبل يا سارية، الجبل يا سارية، وانهزم القوم وفاز سارية والحمد لله. فقال: هذا يحدث لعمر يرى سارية بعدما بعد عنه مئات الأميال، وهو في بلد فارس، بلاد فارس، وهو في المدينة ويراه، فهل أنت تستبعد بقى أن يكون الولي يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف؟ هذا لا يستبعد بحال الأحوال. فهذا مفاده القياس، قياس ما حدث على مع عمر، قال والأمر ليس بخاسر عن عمر، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الدليل الثالث استدل به دليل الواقع، استدل بدليل أثري ثم دليل نظري ثم دليل إيش؟ واقع. الدليل الواقع الشيخ عريش وغير الشيخ عريش ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله واستفتاه فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني إذا كان الواقع موجود لا يستطيع أحد أن ينكره. أدلة ثلاثة استدل به. نؤصل أصلا قبل أن نتعرض لهذه الأدلة، الأصل الأول كرامات الأولياء لا ينكرها إلا عاطل، فهي ثابتة بالكتاب وبالسنة، والكرامة كالمعجزة بل تتفق مع المعجزة، يتفقان ويفترقان، يتفقان في خرق العادة، فالكرامة فيها خرق عادة والمعجزة فيها خرق عادة، كعصا موسى تتحول إلى حية كالنبي صلى الله عليه وسلم عندما انفلق له القمر معجزة، هذا خرق العادة، خرق العادة كرامة أو معجزة يتفقان في خرق العادة، ويفترقان بأن المعجزة يتحدى بها ويجتهد النبي في إظهارها. قال موسى لفرعون أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، إلى أن بين له الآيات التي كانت معه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه آية قال تريدون آية، فانفلق القمر، انشق القمر، وهذه كانت آية عظيمة لهؤلاء، لكنهم قالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الغرض المقصود المعجزة يتحدى بها النبي ويجتهد في إظهارها، أما الكرامة فلا يتحدى بها، من تحدى بها فهذا ولي الشيطان لا ولي الرحمن، وأيضا يجتهد في إخفائها، هذه من علامات الولاية أنه يستسر بكل خير، فكرامات الأولياء لا يتحدى بها، وهذه العلامة الوحيدة الفارقة أو العلامة القوية المؤثرة الفارقة بين المعجزة وبين الكرامة. ثبوت الكرامات ثبتت واقعا، وكما قلنا لا ينكرها إلا عاطل، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قد حدث لأبي بكر كرامات، قد حدث لعمر بن الخطاب كرامات، قد حدث عليه لعثمان لصحابة رسول الله. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مسألة قصعة الطعام، كانوا إذا أكلوا اللقمة تنبت لقمة تحته، هذه من كرامات الله جل وعلا لأبي بكر. ولذلك سيد بن حضير لما نزلت آية التيمم قال لعائشة ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما من كرامات الأولياء. أيضا عمر بن الخطاب في المسألة التي سردها، إن صح السند والسند ضعيف لكن نقول على الصحة، قال الجبل الجبل يا سارية، وأكثر من ذلك حدث لعمر بن الخطاب، بل في التابعين وفي الصحابة عمران بن حصين من الكرامات التي حدثت له أن الملائكة كانت تصافحه وهو يسير في السكك، حتى أنه قال فلما اكتويت امتنعت فلما انتهيت رجعت، فكانت الملائكة تسلم عليه. وأيضا كان ابن مسعود يبين من الكرامات التي كانت تحدث لهم، قال كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نجلس. ومن الكرامات أيضا هو أن الله جل وعلا يخص أناسا يسمعون عذاب القبر كما سمع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود هذه كرامات حدثت أيضا للتابعين، هي لا تقف ولا تنقطع. فأبو مسلم الخولاني لما أتى به مسالمة أو غير مسالمة عندما قال له تشهد أن محمد رسول الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، قال أشهد، فقال تشهد أني على نفسي رسول الله، قال لا أسمع، فأخذ يقطع أذن وهو يكرر نفس الإجابة، فأضرم النار وألقاه في النار موثوق، فالوثاق كان يحترق وهو لا تمسه النار بسوء، كأن الله جل وعلا قال للنار كوني بردا وسلاما عليه. فقال بعضهم له ناصحا أمينا قال سيفتن الناس فابعدوا عن هنا. ثم بعد ذلك تلقاه أبو بكر فقال عمر أين هو، حتى أتى به فقال الحمد لله الذي أحياني أن أرى رجلا من أمة محمد حدث له ما حدث لإبراهيم عليه السلام. فالكرامات ثابتة لا ينكرها إلا عاطل، لكن نزاعنا ليس في إثبات الكرامات، نزاعنا هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة هي من الكرامات أو هي ليست من الكرامات، هذا النزاع. لما التلبيس؟ لما نقول والذي ينكر الكرامات فهو فيه وعليه؟ نعم صح، نعم نحن معك، لكن ليس نزاعنا في إثبات الكرامة أو نفي، نحن نثبت الكرامة. النزاع هو هل من الكرامة رؤية السلام يقظة بأم العين بالبصر أم لا، هذا هو النزاع. نقول عندنا ما عندنا نؤصل أصلا نسير عليه ولا يمكن أن يحيد عنه أبدا بحال من الأحوال، ويمكن الثاني أن يحيد عنه، أصلين نؤصلهما. الأصل الأول أن من مات لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية، من مات لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا ثانية، ولازم قوله برؤية الولي للسلام يقظة ومشافهة وسؤاله وجوابه واستفتاءه في الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة، هذه من اللوازم أن نقول أنك قلت أنه رجع إلى الدنيا ثانية، وهذه كلمة قالها الله جل وعلا لا مرد لها، ما يبدل القول لدى الله جل في علاه بحال من الأحوال. من مات لا يمكن أن يرد إلى الدنيا. أرأيت كيف حال الكافرين عندما وقف على النار وقالوا يا ليتنا نرد فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل؟ أو في الآية الأخرى قالوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. الغرض المقصود ما أحد يرد لهذه الدنيا بحال من الأحوال. عبد الله بن حرام لما مات وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر يرطب قلبه إن الله كلم أباك كفاح فقال تمنى قال أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل فيك. فألح على هذا الطلب فلما علم الله رعا أنه لما أراد شيئا تركه. ما أراد شيئا إيش يحدث؟ لأن الله قد قال كلمة لا مرد فيها لا أحد يرجع إلى الدنيا. ولوازم القول إذا قلنا بأن السلام يرى يقظة الأولى وهي التي لابد أن يتفق معنا فيها أنه رجع إلى الدنيا لا سيما أن المشافهة موجودة. لا يستطيع أن يقول قد خصصت الأمر في القبر هو يراه يصلي ويأنس بربه. قلنا لو وقفت عند هذا الحد لكان يعني لكان الحوار سيكون غير ذلك لكنك تعديت على هذا الأمر وما قصرته وحصرته فقلت أنه يسأل ويستفته ويجيب. هذا النقل أم لا؟ ونقله بإقراره يدل على أنه يتبنى هذه المسألة. فإذا هو رجع للدنيا مرة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء لا يمكن أن يقال أنه يعود إلى الدنيا. حتى عيسى عليه السلام عند المحققين ما قالوا أنه مات حتى لا يعترض به علينا وقال عيسى ثم سيرد. عيسى ما زال حيا في السماء. عيسى ما مات. وهذا الحق الذي نعتقده والأدلة على ذلك وافرة متوافرة. وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة إلى آخر الآيات. قبل موته قال أبو هريرة كما روى الحديث أنه قبل موته عن النصارى الذين إذا نزل وكسر الصليب وقتل الخنزير أنهم يدخلون في دين الله أو في الإسلام. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه من مات لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا. والثانية هي أننا نقول يلزم من قولنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى يقظة الصحبة وإذا الصحبة لا تنقطع إلى يوم القيامة. وهذا خلاف إجماع الأمة ومن خالف إجماع الأمة فقد شذ ومن شذ شذ في النار. لا يجوز القول بهذا القول لأنه خلاف لإجماع الأمة لأن الأمة أجمعت أن آخر رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الصحابة موتا. سويد بن غفلة هو 135 سنة وتزوج وهو عنده 120 سنة. فنعم كان يصلي بالناس في رمضان كما قال أهل السير. الغرض المقصود آخر رجل من الصحابة مات ماتت الصحبة انتهى الموضوع. لكن هذا القول لازمه أن لا تنقطع الصحبة باتفاق المحدثين لأنهم قد بيّنوا أن الصحبة تعرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم ومشافهة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الأول الذي نؤصله معه. فالأول ممكن أن ينجر معنا فيه ويقول نعم من مات لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا لكن هذا النبي وهو حي وأنتم تتفقون أنه حي. قلنا نعم هو حي حياة لا نعلمها نحن لكن هو لا يرجع لهذه الحياة في حال من الأحوال. وأنت تقول أنه يرجع لهذه الحياة ويرى يقظة. فهذا الأصل لا يستطيع أن يحيد عنه. أما الأصل الثاني ممكن يحيد كما قال ولا يستلزم من ذلك الصحب. قلنا لا يستلزم عند المحدثين الصحب. هذا بالنسبة للتأصيل الذي لن نرجع إلى أدلته التي تمسك بها وهي أدلة كما قلنا فيها ما فيها من القوة وفيها ما فيها من الضعف. هل نتمسك الأول بالدليل القوي ونأخذ به ولا نصل إلى الضعيف أولا لتستيقظه؟ خليها بالتدريج عشان الإخوة تفهم. بس أنا نقول الآن نبدأ بالقوي. الدليل القوي هو حديث البخاري أنه قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. العلماء وجهوا هذا الحديث توجيهات وهذه التوجيهات صراحة فيها ما فيها وفيها اعتراضات ولم تسلم من نظر. من هذه التوجيهات ما وجهه النووي أنه قال هذا الحديث خاص بزمن وهذا يمكن نقول من أعقل التوجيهات أنه خاص بزمن الإنسان. يعني كأن الإنسان يقول من رآني في المنام في زمني وكان بعيدا عني بعدما رحل الإنسان إلى المدينة ليؤسس الدولة الإسلامية وكان بعيدا عني فهذه بشارة له أنه سيرى تصديق ذلك في حياته الدنيا في اليقظة فيأتيني فيراني فيدخل الإسلام. فهذا من أولى التوجيهات أنه من رآني في المنام يعني في زمني فسيراني في اليقظة فهو مبشر من المبشرات أنه وإن كان على الكفر فرآني فسيرحل لي ويراني يقظة وبعد ذلك يصدق به ويدخل الإسلام. وصراحة هذا من أوجه التوجيهات التي وجهها النووي. الثاني قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة هذه خاصة بيوم القيامة. يعني من رآني في المنام في عصر سيران أما من رآني فسيراني في اليقظة وهو بعد مماتي أو أنا بعد مماتي كما قالوا لأن الأصول عندهم اتفق الفطر الصحيحة والعقول السليمة والآثار الصحيحة تقول بأن الذي مات يرجع بحال من الأحوال. فقالوا لذلك قالوا يعني فسيراني في اليقظة عندما يبعث يوم القيامة، وفيما فيه من الضعف لأنه قال تخصيص بلا مخصص، تحجير واسع، وهذا الصحيح، فهذه من أضعف التوجيهات. التوجيه الثالث أن النووي أيضا قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة تصديقا للرؤية، لو رآني قلت له ستتزوج فلانة سيحدث له ذلك، ولو بعد أمد سيتزوج فلان. لو رآني في المنام فقلت له أبشر إن أباك مثلا سيموت شهيدا، ولو بعد أمد سيموت أبوه شهيدا، فيقول تصديق الرؤية ستحدث في اليقظة. وهذا أيضا فيه تأويل عن ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ قال فسيراني أنا، فسيراني في اليقظة. والذي أدين الله به بعد التوجيه الأول الذي نعتقده هو التوجيه الذي يمكن أن نقول هذا الحديث من المشتبهات، هذا الحديث ليس محكما، من المشتبهات. والذي يتعلق بالمشتبهات قد وصف الله وصفا بديعا جليا في كتابه، قال الله جل في علاه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذا وصف دقيق من رب الأرض والسماوات، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا الراسخون في العلم يقولون آمنا به بالمحكمات والمتشابهات، يرد المتشابه المحكم تظهر لهم نتيجة، أما الذي يتعلق بالمشتبه فهذا الذي في قلبه الزيغ. وهذا حديث من المشتبهات، فقام وصرخ في وجهه وقال وكيف يكون مشتبه، وإيش الاشتباه اللي فيه، وإيش الاحتمال اللي فيه، قال فسيراني في اليقظة، وين الاشتباه؟ قلت هذه الرواية جاءت بحوالي 5 روايات مختلفة، كلها على الشك وكلها على الذبذبة، وما فيها رواية صريحة بأن الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به، من رآني في المنام فرأى الحق، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. وأيضا جاءت فمن رآني في المنام، فتكون هنا فمن رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فجاءت روايات مختلفة. فقلنا الآن من رآني في المنام فقد رأى الحق، فقد رآني حقا يعني على نفس الوصف الذي أنا فيه صحيح، وأيضا قال فقد رأى الحق وفسره لأن الشيطان لا يتمثل بي، فتكون الآية للرواية المشتبهة هذه التي خالفت أصلا عظيما وهو الذي مات لا يرجع إلى الدنيا مرضى ثانية بحال من الأحوال، تكون هذه الرواية المشتبهة تحمل على المحكم يتضح التوجيهات. ما هي التوجيهات؟ توجيهات 3. التوجيه الأول هو من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني فكأنما رآني في اليقظة، واللغة العربية تحتمل أن نعبر بالماضي والمضارع، من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، من رآني بوصفي. والتفسير على ذلك والذي يدل على ما أقوله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به، فإذا قد رأيت الحق، في رواية أخرى قد رأيت الحق يعني رأيت ذاتي، رأيت وصفي الذي تعرفه، فأنا أنا والشيطان لا يتمثل به، فكأنما رآني وهو معي يسلم علي كأصحاب الذين رأوني يقظة، فمن رآني في المنام رأى الحق الشيطان لا يتمثل به فكأنما رآني في اليقظة. هذا أول توجيه. التوجيه الثاني من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، التوجيه الثاني هو أننا نقول هذا خاص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، هو توجيه الإمام النووي، وهذا هو الذي يمكن أن نعتمد عليه، نقول من رآني في المنام فستكون بشرى له، فسيأتيني ويسلم على يدي ويراني في اليقظة. التوجيه الثالث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، نقول هذه خاصة بالرؤية القلبية، يعني من رآني في المنام صادقا متبعا لسنتي بالوصف فسيراني بقلبه يقظة، وهي الرؤية البصرية، وهذه لا ننكره، الرؤية البصيرية لا رؤية البصر، رؤية البصيرة لا رؤية البصر، ونحن لا ننفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين بقلبه بعين قلبه، فهذه رؤية البصيرة من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله ابن حجر ونقله، قال وقد قيل برؤية البصيرة. وهذا التوجيه الثالث، فيكون فسيراني في اليقظة لا تحريف فيها ولا تأويل، يعني سيراني بصيرة في اليقظة. قلنا ولما لا بصرا يا رسول الله؟ قال لأنني إن مت لا أستطيع أن أرد إلى الدنيا، كلمة هو قالها الله جل في علاه أن من مات لا يستطيع أن يرجع إلى الدنيا بحال من الأحوال. هذه التفسيرات الثلاثة أو التوجيهات الثلاثة في الحديث الذي استدل به. أما الدليل الثاني فهو أضعف من الدليل الأول، وهو دندنة حول أمر أصلناه، ألا وهي الدليل الثاني قياس عمر أنه قال يا سارية يا سارية، تستبعدون أن يرى سارية وهو في بلاد فارس وهو في المدينة، وأنت ولو في المدينة يكشف عنك الحجاب فترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا قياس مع الفارق بإيش؟ قياس الحي. هنا عمر بن الخطاب حي رأى سارية الميت مع فرعون، كان ميت في زمن الفراعنة، حي ولا ميت؟ يبقى حي رأى، وأنت تريد أن تجرني إلى حي يرى ميت. القياس فيه فارق ولا ما فيه فارق؟ وأنت أصولي تعرف أن القياس مع الفارق قادح من قوادح القياس، فلا يسلم لك هذا القياس، فلا تستدل، بطرت أدلتك الآن، ولا يصح لك أن تستدل بعمر بن الخطاب وسارية، لأن الفارق موجود والقياس من قوادح القياس الفوارق، وهذا فارق عظيم جدا ظاهر جدا. الحي لا يقاس على الميت ولا الميت يقاس على الحي. أما الدليل الثالث الذي استدل به دليل الواقع، هذا كلام من المضحكات المبكيات التي تستهدم الدين كليتها. إذا نحن نقول لما نجلس الآن في مجلس العلم؟ لما نسرد أحاديث السلف؟ لما الإجازات؟ لما الحفظ؟ لما قريحة الذكاء والفطنة الذي يسهر ليله وينظر ويجمع هذه الرواية وهذه الرواية ليستخلص حكما في المسألة؟ ما ينتهي الأمر يجلس جلسة ويتزهد، لا يأكل شهرا ولا يشرب سنة، وبعد ذلك لا ينظر إلا للحيطان ولا ينظر إلى الدخان وإلى السماء، فيأتيه السلام يأخذ فيقول استجمعت قواي واستجمعت مسائلي لأسألك عنه. ونقول كل الناس تحتمي بهذا الرجل، سبوه يذهب، سبوه يموت، بس المهم يشوف النبي، فينظر للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ويأتينا بالفتاوى. بكرة رمضان، احنا ليش هنتعب كل شوية أقول لك الفلكية وانت الظاهر والبلاد كلها مختلفة والهلال غدا، ما انتهى الموضوع. الرجل الحمد لله سيكشف عنه الحجاب، فسيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله غدا رمضان أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم غدا رمضان، نصوم جميعا ونتحد، ويتحد الناس بإيش؟ بموجب هذه الرؤية. فتوى رجل زنى بامرأة وبعدما زنى تاب وهي حامل، تابت، لابد إذا تزوجها لابد من فوات العدة، لابد من إيش؟ من العدة، براءة الرحم بإيش؟ بالولادة. واختلف الفقهاء اختلاف عريض جدا، هل الولد ده ينسب له أم لا؟ لأنه السلام قال الولد للفراش وللعاهر، طب الولد يستلحق ولا لا؟ قام ابن تيمية قال يستلحق، الماء ماء، والولد ولد يستلحق، والأئمة الأربعة يقولون لا لا يستلحق، هذا هو ليس بولد فراش فلا يستلحق. إيش بقى لنتعب نفسينا ونذهب إلى ابن تيمية ونذهب للدليل المخالف والمعاكس؟ ما الرجل يجلس بس هو ما فيها إلا أنه لا يطعم ولا يشرب، يجلس يتنفس الصعداء ويتزهد ويأتينا بالسلام والفتوى جائزة من السلام وننهي المسألة. المسألة الخلافية التي تعود على السطح الآن، واحد أنا سمعته من السعودية يتصل يا جماعة حرام عليكم موتون، وما فيش فقيه يريحنا، أنا أسمع في فضائية تقول تشمطاش حرام وتشمطاش حلال، تشمطاش كبيرة، ما هي تشمطاش؟ عارفين ايش تشمطاش؟ عرفت انا خلاص بعد ما سألت، انا ما كنتش عارف يعني ايه تشمطاش، فكرت ان المسألة فيها تحايل على الربا او شيء من ذلك، فعرفت ان تشمطاش مسلسل تشمطاش مسلسل، فناس يقولون تشمطاش المسلسل هذا كبيرة، تشمطاش المسلسل ده لا ده مستحب، الرؤية مستحب، فتخبط الفتوى. طب ما الرجل ممكن ينهي المسألة لنا ويتزهد له يومين ثلاثة فينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيراه، ثم بعد ذلك يسلم عليه فيقول يا رسول الله تشمطاش حلال ولا حرام، وينهي المسألة للناس؟ هذه مصيبة، هذا الذي دعا الغرب أن يستهزئ بنا. أهكذا هم يقولون أنتم الآن تدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقولون لا الرب واحد وجعلتم أكثر من إله، كيف ندخل في دين فيه أكثر من إله؟ فلنتقي الله، هذه ذريعة قوية جدا للغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الذي حمل القوم أن يقول قائلهم ويقول دعك من الذين يقرؤون في البخاري أو مسلم، هؤلاء أخذوا علمهم من إيش؟ ميت عن ميت، لكن نحن نأخذ علمنا من إيش؟ حدثني قلبي عن رب، زهد ساعة يأتيك بإيش؟ بخمسة أحاديث مثلا من فوق سبع سماوات، حاشا لله، هذه المصيبة، هذا الذي جرت القوم أن يفعلوا ذلك، فتراهم أبلد الناس في العلم وأضعف الناس في الأدل، فلذلك يلبسون على الناس بمثل هذه الترهات ومثل تلاعب الشيطان بهم، وهي ذريعة كما قلنا للغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق الحق الذي لا نحيد عنه أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ثابتة، وقد أجمع الفقهاء قاطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأه أحد في المنام فقال له أنت غدا عليك صيام لا يصوم، لا يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في هذا، لا تشريع لأن الوحي قد انقطع بحال من الأحوال، وإلا لو قلنا بهذا القول في المنام أو في اليقظة سيأتي شيطان الآن ويلبس عليه ويقول هذا الوصف الذي قرأته في ابن سيرين، تذكر ابن سيرين، تعرف ابن سيرين، فهذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له أنت قد زهدت وعبدت الله عبادة طويلة أسقطنا عنك التكاليف، ما فيش صلاة، ما فيش صوم، وهذا حادث مع الناس، يقولون قد بلغت درجة فاعبد ربك حتى، وحتى غائية فاعبد ربك حتى يأتيك جاء اليقين وسقط التكاليف. وهذا الذي حكاه ابن تيمية عن عبد القادر الجيلاني أنه رأى ربه في المنام، فقال له يا عبد القادر بعدما مدح وأثنى عليه قال قد أسقطت عنك التكاليف، بعدما قال له أنا ربك هو قال سمعت وأطع، قال أسقطت عنك التكاليف، قال ابعد عدو الله أو قال ارحل عدو الله. فقالوا له كيف عرفت أنه شيطان؟ قال لأنه قال لي أسقطت عنك التكاليف، وما أسقطها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقطها عني، فقد قال الله جل في علاه فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا بالإجماع هو الموت، يعني لا تنقطع العبادات بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للرد على هذا الباب، أسأل الله أن نكون وفيت في هذا الباب.